قال الشيخ رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد الباب 24: باب بيان شيء من أنواع السحر. قال أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا عوف، حدثنا حيان بن العلاء، حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط في الأرض، والجبت قال الحسن رنة الشيطان. إسناده جيد، ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه لهم المسند منه. ذكر المؤلف رحمه الله في الباب السابق حكم السحر إجمالا، وأنه من الشرك عند عامة أهل العلم إلا ما استثني من قول بعضهم وهو الإمام الشافعي رحمه الله أنه يحتاج إلى استفصال ومعرفة ما يحصل منه. أما عامة الفقهاء فعلى أن السحر شرك. وهنا في هذا الباب بعد أن قرر حكم السحر أراد أن يبين أشياء من أنواع السحر، وليست على سبيل الاستقراء أو التتبع، بل ما ورد به النص، ما وردت به النصوص. ولا زال الباب والذي قبله مرتبط بالباب الذي قبلهما، وهو إثبات أن هذه الأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، معرضة للوقوع في الشرك في الجزيرة العربية وخارج الجزيرة العربية، معرضون للوقوع بالشرك. وأقل أو أكثر ما يمكن السحر وأنواعه، فهذا للأسف استشرى في الأمة وكثر فيها في كثير من بلاد الإسلام، لا يكاد يخلو منه بلد إلا ما شاء الله. فهنا أورد حديث أحمد الذي أورده في المسند بسنده إلى قطن بن قبيصة المخارقي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. فالعيافة هي زجر الطير، عافى يعافو، عافى الطير بمعنى زجره لينطلق. فالعرب اعتادت، كان من عاداتهم إذا أرادوا أمر إما أن ينظروا إلى الطيور في السماء وبحسب اتجاهها، أو يزجر الطيور التي بين أيديهم لتنطلق، فيقررون بحسب ما يكون منها. إن أخذت ذات اليمين تيامنوا واستبشروا، وإن أخذت ذات الشمال تشاءموا وتكدروا وتوقفوا عما يريدون من أمر، من سفر أو خروج أو متاجرة أو نكاح أو غير ذلك. أما إن أخذت ذات اليمين فإنهم يمضون في ما هم فيه من الأمر. فهذه العيافة. والطرق، الطرق وقد فسره عوف أحد رواة الحديث بأنه الخط، وهذا أيضا كان من عادات الجاهلية. كان الكهان إذا أتاهم من يريد أن يستفسر ويستفصل عن أمر قاموا يخطون خطوطا، ذكر فيها يعني أنواع، إما أن يخط أربعا أو خمسا أو، فيقوم يخطها إما طولا أو عرضا، ثم يقوم ويطمس منها ما يطمس، فبحسب ما يبقى بعد الطمس، وكأن الطمس يكون عشوائيا من غير ترتيب. فإن بقي خطان فعليه أن يمضي في ما أراد، وإن لم يبقى إلا خط واحد فعليه أن ينكف. فهذا أيضا ادخله عليه السلام وجعله من أنواع الجبت أي السحر، فهذا الخط. وقد ورد في حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه في حديثه الطويل عندما سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال: إني حديث عهد بالجاهلية، وإن منا أناس يأتون الكهان، قال عليه الصلاة والسلام: فلا تأتهم. قال: وإن منا أناس يخطون. فقال عليه الصلاة والسلام: قد كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه خطه فلك. وهذا الحديث أخرجه مسلم وغيره. ففي هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام بين حكم الخط بأسلوب يختلف. يعني في حديث قبيصة الذي ذكره المؤلف نص في أنه من الجبت أي من السحر، وفي حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه ذكر عليه السلام لما قال إن منا أناس يخطون، فقال: قد كان نبي من الأنبياء عليه الصلاة والسلام يخط، فمن وافق خطه خطه فذك. خط النبي المذكور عليه وعلى نبينا وجميع الأنبياء الصلاة والسلام غير معلوم ولم ينقل، فلذلك يقول أهل العلم كونه عليه السلام علق الجواب بأمر مجهول وبأمر غير معروف يدل على أنه لا يجوز، فكان هذا أسلوب في النهي عن الخط، لأنه لو قال لا يجوز أو سحر لقالوا: طيب كيف إذن النبي يخط؟ والنبي قالوا عليه السلام قيل إنه إدريس وقيل غيره من الأنبياء، إنما يخط بوحي، بوحي من الله. أما من أتى من بعده فكما قال عليه السلام: إن كنتم تعلمون هيئة خط ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فذك، أي فاعملوا وفق ما خط ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، لكن واقع الأمر وحقيقته أنكم لا تعلمون، وبالتالي لا تستطيعون أن تحكموا بموافقة هذا الخط الذي يخطه الدجاجلة والسحرة والكهان، لا يمكن أن يوافق خط ذلك النبي. وأمر آخر أيضا قد يكون هذا مما أبيح في شرائع من قبلنا، أما نحن فأتت شريعتنا بالمنع منه بالنهي عنه وبتحريمه، وهذا معروف عند أهل العلم أن حكم شرع من قبلنا إذا أتت شريعتنا بما يخالفه فلا يعمل به ويعتبر منسوخا، يعتبر منسوخا فلا يعمل به، حتى لو قيل لو سلم أن هذا الخط نقل فلا يجوز العمل به. وإن قال قائل: طيب هو عليه السلام قال إن وافق خطه فذاك، ففي هذه الحالة ربما والله أعلم أن الجواب الأول يكون هو المتجه، يعني حتى لو سلمنا أن هذا الخط يعني قد عرف لكن معرفته تكاد تكون مستحيلة كما ذكره الإمام الخطابي وغيره رحمهم الله. فإذن العيافة والطرق الذي هو الخط في الأرض، وهذا ما يفعله الكهنة، وهو نوع من الشعوذة والضحك على عقول الناس وأكل أموالهم بالباطل وادعاء علم الغيب. والطيرة، الطيرة أيضا معروفة مشهورة وهي أعم من العيافة، العيافة خاصة بالطير زجر الطير، أما الطيرة فهي التطير، والله سبحانه وتعالى قد نعى على الكفار تطيرهم وأن هذا الصنيع وهذا التطير لا يتفق مع الإيمان ولا يكون من المؤمن. والتطير كما هو معهود أن الإنسان يعني نوع من التشاؤم وتوقع الشر، توقع الشر، فتجد بعض الناس وللأسف من المسلمين إذا خرج في يومه فما قابله من شيء مشين مكروه تشاءم وتطير، وربما رجع ولم يذهب إلى عمله أو إلى محله وتجارته، أو يمضي فيما يريد من سفر ورجع. إن رأى طيرا متجهة شمال أو إنسانا معوق أو فيه ما فيه من نقص أو أمر يسوءه فيتشاءم ويتطير، وهذا لا يجوز. والرسول عليه السلام كان يعجبه الفعل لأن الفعل فيه خير، وهذه من محاسن هذا الدين أنه يدعو إلى الخير، إلى الاستبشار، إلى تغليب الحسنات والخيرات وإشاعة البشر بين الناس، بدل ما يريد المتطيرون والمتشائمون من إشاعة الرعب والخوف والذعر بين المسلمين. لا، ليس هذا منهج الإسلام. فعلى كل حال الطيرة أعم من العيافة، العيافة نوع من الطيرة، وهذه أيضا اعتبرها عليه السلام من الجبت. والجبت مر بنا تفسيره، والجوهري في الصحاح من أئمة اللغة قال إنه الأصنام والأوثان والسحر والشياطين، كل هذا عند العرب داخل في معنى الجبت. فإذن هذا الحديث يدل على أن هذه الأشياء المذكورة، العيافة، زجر الطير، والطرق، الخطوط في الأرض أو في الورق أو ما إلى ذلك، والطيرة بمعنى تعليق الأمور بما يكون من أمور عارضة، طير أو غير طير، فيعلق تصرفاته وحركاته عليها، هذا كله يعتبر داخلا في السحر. ودخوله في السحر من باب أنه من ناحية أمر خفي، ومر بنا تعريف السحر أنه مبني أو يعرفونه بما خفي ولطف سببه، ثم أيضا داخل في علم الغيب، والغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، إن كان خيرا أو شرا فالله هو الذي يعلم هذا الأمر. فأنت لا يجوز بكل سخافة وحماقة تبني حياتك أو يومك هذا أو تصرفاتك على ما ترى من أمور تحصل لمجرد أنك رأيتها على صفة أنت لا تقبلها. الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، هو الذي يقضي بالخير والشر ويصرف الأحوال ويقدر المقادير، وكل هذا أمر مقضي منه وقد انتهى. فلماذا تسند أشياء إلى هذه الجمادات أو هذه الكائنات التي هي لا تملك من نفسها شيئا؟ فهذا إذن يؤول إلى الشرك، ويكون شركا في قدرة الله وفي ربوبية الله وفي ألوهية الله، لأن في هذه الحالة سوف يستخذي الإنسان ويستسلم لهذه الأمور ويتنازل لها لأنه يرى، وقد تسول له الشياطين وتحسن له هذه الأشياء، فيكون فعلا إذا تطير ذاك اليوم حصل له ما ينتكس به ويخسر، فيقول قد صدق ظني وصدق تطيري وصدق تشاؤمي، فهذا كله من وسوسة الشيطان، وإلا فالأمور كلها بيد الله جل جلاله. والحديث صححه عدد من أهل العلم، وإن كان بعضهم يعني تكلم فيه لجهالة حيان بن العلاء يرى أنه مجهول، لكن من أئمة الحديث من صححه وأنه صحيح ثابت ومحتج به. والجبت قال الحسن ورنة الشيطان، والجبت قال الحسن اللي هو الحسن البصري رحمه الله رنة الشيطان. في بعض الألفاظ أنه الشيطان بدل رنة، قال الجبت إنه الشيطان، وفي لفظ رنة الشيطان. ورنة الشيطان بعضهم يقول المقصود وحي الشيطان، ما يوحي به، ما يوسوس به إلى الكهان والعرافين ومن يتقربون إليه. والرنة هي الصوت، الصوت الشديد العظيم. فلا شك أن الجبت يدخل أيضا في ما تتلوه الشياطين وما يوحون به إلى أوليائهم مما ذكره الله، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقد ورد في أيضا بعض الأحاديث أن الشيطان رن 4 مرات وفي بعضها أكثر من ذلك، عندما لعنه الله رن، وعندما أهبط من الجنة رن، وعندما ولد النبي عليه الصلاة والسلام أو بعث عليه الصلاة والسلام رن، وفي بدر حصل منه رنه، وهذه الرنات يعني توحي بنوع مما يلحقه من الغيظ والحسرة على ما يكون من خير لهذه الأمة وما يلحقه وأتباعه من الشر. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه أبو داود رحمه الله بإسناد صحيح. هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا يمثل نوع أيضا من أنواع السحر وهو التعلق بالنجوم. من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. والاقتباس هو الأخذ، الأخذ اقتبس أي أخذ شيئا ما. وفي الآية في قوله تعالى: لعلي في قصة موسى: أو أجد على النار هدى، لعلي أقتبس أو أجد على النار هدى. فالاقتباس أصله أخذ شيء من النار ليشعل به ما عنده من النار أو الحطب. فهذا المقتبس أخذ شيء، وشعبة من النجوم بمعنى جزء أو طائفة من النجوم، أي علم النجوم. والمقصود بعلم النجوم يعني علم النجوم، يرى بعض أهل العلم أنه على نوعين: نوع هو علم الفلك المعروف بالحسابات الفلكية المنتظمة المبنية على الأرصاد والحسابات المعروفة، وأيضا ما يتصل بما يعرفه من يتابعون النجوم وطلوعها وغروبها واقترانها ببعض الأحوال الجوية مقارنة لا سببا، وأن هذا النجم إذا ظهر فعلامة ظهور البرد أو نهاية البرد أو شدة البرد، وهذا علامة على أن الأمطار هذا موسمها وقتها. فهذا علم فيه فائدة، وأيضا الاهتداء بها لا يكون إلا بالعلم بها، كما قال الله سبحانه وتعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون، للقبلة وغيرها، وللسائرين في الصحراء والبحار، وغير ذلك من علوم كثيرة. هذا ليس هو المقصود من الحديث، إنما المقصود من اقتبس شعبة من النجوم، أي من علم النجوم، فقد اقتبس شعبة من السحر. المقصود النجوم التي يعول عليها الكهان ويربطون الأسباب بها، فيقولون هي سبب لكذا، سبب للمطر، هي ذاتها طلوعها سبب للمطر، وسبب مثلا الخير والصلاح، فمن ولد في النجم الفلاني فهذا حسن ويبشر بخير، ومن كان في النجم الفلاني فهذا معرض لكذا وكذا. هذا من الكهانة ومن السحر، ومن السحر. وهذا الذي مراد في الحديث، والذي يدخل في السحر: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. وفي حديث صلح الحديبية، حديث عمران بن حسين أو غيره رضي الله عنه، يقول: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح على إثر سماء، فلما انصرف من صلاته قال: إن الله تعالى قال: أصبح مؤمن بي من عبادي وكافر. فأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك مؤمن كافر بي مؤمن بالكوكب، ومن قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. فهنا في هذا الحديث يبين عليه السلام ما كان عليه أهل الجاهلية من بعض تعليقهم أشياء بالنجوم، فالأنواع المقصود بها النجوم وطلوعها وغروبها. فمن قال: مطرنا بنوء كذا، أي بسببه بسببه فجعلوا الأمور إليه. فهذا لا شك أنه إثبات خالق مع الله وإثبات رازق مع الله ومتصرف في الكون مع الله، وهذا كفر وشرك. فهذا المقصود من اقتباس شعبة من النجوم، وأنه يكون قد اقتبس شعبة من السحر، فشبيه بالسحرة الذين يسخرون من الناس ويأكلون أموالهم بالباطل ويدعون أنهم يعلمون الخير وفي أنفسهم والشر وما يؤولون إليه، وهذا كله يدخل في السحر ويؤول بهم إلى الشرك. زاد ما زاد، أي ما زاد من الاقتباس يزيد به من توغله في السحر، أي مهما زاد من اقتباسه، ما بمعنى مهما، أي كل أو كلما ازداد اقتباسا من تعلم شعبة من النجوم فقد ازداد اقتباسا من السحر وتوغلا فيه وتورطا فيه. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وللنسائي رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفت فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. وهذا الحديث الذي أخرجه النسائي رحمه الله من رواية الحسن البصري عن أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك. فهذا أيضا نوع من أشد أنواع السحر، بل هي من وسائل السحرة، وهي العقد والنفث. ولذلك في سورة الفلق الله سبحانه وتعالى بعد أن وجهنا وأمرنا بالاستعاذة من شر ما خلق خص النفاثات في العقد، النفاثات في العقد. والنفث في العقد، العقد هي ما يعقده السحرة، يعقدون عقد من الحبال والخيوط وما إلى ذلك، ثم ينفثون فيها، بمعنى ينفخون نفخ معه شيء من الريق. وهذا يعني فيه تمثيل لما في أنفسهم والخبيثة، ويخرجونه من الحسد ومن اتصال بالشياطين فيتمثل بهذه الأشياء، وهم كنوع من العبادة يمارسونه واستسلام للشياطين حتى تحقق لهم الشياطين مآربهم مما يريدون. وهذا كله لا يكون إلا بإذن الله، إلا بإذن الله، وليس وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ولذلك من اعتمد على الله وتوكل على الله وتعلق به تمام التعلق لا يضره ذلك ولا يبالي بهم، مهما عقدوا ومهما نفثوا فهو لا يبالي بهم، لأنه قد تعلق بالله جل جلاله. ولذلك كان من المناسبة في آخر الحديث هذه العبارة: ومن تعلق شيئا وكل إليه. فمن تعلق الله جل جلاله، بمعنى توكل عليه واستسلم واعتمد وفوض أمره إلى الله تفويضا تاما صحيحا، فكما قال الله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، كافيه، حارسه، يمنعه من كل شيء، فلا يصل إليه أحد، لا من السحرة ولا من الشياطين ولا من غيرهم. فهذا إذن نوع أيضا من أنواع السحر، وهي ممارسة السحر الذي يمارسه الكهنة والعرافون والسحرة بعقدهم العقد والنفث فيها. وهذه وسيلة الشيطان يوحيها إليهم ويتقربون بها إلى شياطينهم. ويقابل هذا النفث المشروع في الرقى، في الرقى الشرعية، بأن يقرأ القرآن والأدعية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وينفث. فنفث المؤمن والراقي الشرعي يقابله ذلك النفث العقد التي يعقدها السحرة ويتلون عليها من الطلاسم ومن الكلام الذي لا يدرى ما هو ولا يعرف، وهو كله مما تتلوه الشياطين. ولذلك يعني المسلمون تورطوا، أو كثير منهم تورط بالسحر لإعراضهم عن الرقى الشرعية، بل إعراضهم جملة عن كتاب الله. ومثل ما ذكر الله سبحانه وتعالى عن اليهود إذ قال: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، بل الآية التي قبلها: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معه وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. ولما جاءهم كتاب من عند الله نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. إذن أولئك اليهود والنصارى نبذوا الكتاب وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واستعاذوا به واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفر. هذا الذي للأسف وقع عند كثير من المسلمين، إذ نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، بينما كتاب الله فيه شفاءهم، فيه الحكم فيما بينهم، فيه كل ما فرطنا في الكتاب من شيء كما أخبر الله سبحانه وتعالى. كل شيء يحتاجه المسلم فهو في كتاب الله، ومع ذلك للأسف للجهل الذي حاق بكثير من المجتمعات الإسلامية نبذوا الكتاب وراء ظهورهم وصاروا يركضون ويجرون وراء العرافين والكهنة والسحرة والمشعوذين، وللأسف يضيعون دينهم ودنياهم ويضيعون الأموال الكثيرة، بل يضيعون الأعراض. فمعروف هؤلاء الدجالون أنهم ينتهكون الأعراض ويفعلون الأفاعيل الشنيعة. والحديث تكلم فيه أيضا بعض أهل العلم، لأنه من رواية الحسن البصري عن أبي هريرة، والحسن لم يدرك ولم يسمع من أبي هريرة رضي الله عنهما، لكن معناه ورد وثبت من طرق أخرى. وهذا الحديث نص في أن السحر شرك، من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك. وذكرنا في الدرس الماضي ما ذكره المؤلف رحمه الله من أدلة على أن السحر كفر، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وما يعلمان من أحد في آخر الآية حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. وذكر من الآثار ما يدل على أن السحر كفر، نسأل الله العافية. ما شاء الله القرآن يوضع بالرجل. لا، في أفريقيا إذا جات الشتاء يجيبك والدك عند الشيخ ويعمل لك هذا عشان. أما القراءة والنفث هذا حسن طيب، أما أن يعقد لا ما يعقد ولا ينبغي، يعني وإن كان شيء يعني يقرأ فيه القرآن فينبغي أن يعظم هذا الشيء. ولذلك قلنا أن بعض السلف رحمهم الله كرهوا الرقى والتمائم التي من القرآن إذا علقت في رقبة الصبي أو في عضد الرجل، أو لأنه يكون محل الاستهانة به، يكون عرضة لأن يستهان به. ثم أهم شيء قالوا لم يرد في جيل الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يعملون هذا، بل ورد عكسه وخلافه، وأنهم كانوا يقطعونها إذا رأوها، ما كانت معهودة وإن كانت من القرآن والسنة. لكن بعض أهل العلم يعني تسامح في هذا، والحقيقة ما ينبغي التسامح فيه، بل تؤتى البيوت من أبوابها فينفث بالقرآن، يتلى القرآن تلاوة وينفث على الموضع من الذي يريد أن يعني يرقى. وأيضا جاء في الحديث أن كمال الإيمان يقتضي أن الإنسان لا يسترقي، لا يطلب الرقية من أحد. لماذا تأتي لهذا الإنسان؟ قد تكون أنت أفضل منه، قد تكون أقرب إلى الله منه. ولذلك يكره الإنسان أن يتصدر للدعاء ولرقية الناس، لأنه قد يقال من أنت حتى تكون واسطة بين الناس وبين الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. ليؤمنوا بي ليحقق الإيمان، ليحقق الإيمان لعلهم يرشدون. فعلى كل حال ما ينبغي مثل هذا الإيمان. أين الفأل حسن كان عليه السلام، كما في حديث عائشة رضي الله عنها يعجبه الفأل، فالفأل شيء مستحسن وطيب وينبغي أن يكون بين الناس، إذا رأى الشيء من الخير يعلنه، والحمد لله هذا فعل حسن. أما ما يرى من أمور قد تكون ولو كانت مكروهة في نفسه فعليه أن يكتمها، ولا يعكر صفو نفسه ولا صفو غيره بأن يقول هذا شؤم وما إلى ذلك، هذا لا يليق بالمؤمن. لو ضربك واحد بكل ما يقوم الفنجان، لو ضربك بالسيف ما تتوصل. يعني من أجل هذه الرقية؟ أيوة نعم. هذه التميمة؟ التميمة. على كل حال ما نستطيع أن نحكم بهذا، لأن هذه قضايا، قضية أنه لو أطلق عليها الرصاص من جرب؟ جربنا. ضرب أحد بالسيف وبالرصاص والله التجربة صعبة، ما أظن هذا شيء صعب. وقد يدخل أحيانا في أساليب بعض المهرة ويخلطون هذا بهذا، فتكون رقى قرآنية لكن لا ينبغي أن يخلطها بأشياء. من هذا الذي تكون له الضمانات؟ فالرسول عليه السلام كان يرقي والصحابة رضي الله عنهم يرقون، وقد تفيد الرقية وقد لا تفيد. أما أن هذا الذي يقول رقيته تعصب حتى من الضرب بالسيف ومن إصابته بالرصاص، هذا هذه كرامة، نؤمن بالكرامات إلى حد ما ولا نبالغ فيها. فإن كان رجلا فيه من الخير والصلاح الشيء البين الواضح في عباداته واستقامته والتزامه بالأحكام، ولا يتجر بهذه الأشياء و يكاد يحقق التقوى من جميع الوجوه، فهذا قد تكون كرامة له، لكنه أمر نادر. سبحان الله، لا حول ولا قوة. نسأل الله أن يهديهم إن شاء الله، الله يهدينا ويهدي جميع إخواننا المسلمين وأن يزيدنا وإياهم هدى. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم ما العضة؟ هي النميمة القالة بين الناس، رواه مسلم. هذا أثر ابن مسعود أو حديث ابن مسعود رضي الله عنه: ألا أنبئكم ما العضة؟ وفي لفظ العضة كما ذكره عن بعض أئمة اللغة، وأن علماء الغريب يضبطونه بلفظ العضة. وعلى كل حال العض بمعنى القطع، العض بمعنى القطع، والعضة بمعنى التفرقة، فالمعنى مؤداه وحاصله واحد. الرسول عليه السلام يخاطب الصحابة رضي الله عنهم، بل ويخاطبنا نحن: ألا أنبئكم. فنوع من الأسلوب لفت الانتباه: ألا أنبئكم ما العض؟ النميمة القالة بين الناس. فبحكم أن النميمة تؤدي إلى القطيعة وقطع الرحم وقطع الصحبة وقطع الصداقة وقطع ما أمر الله به أن يوصل بين المسلمين وتحصيل العداوة بين الناس أو التفرقة بينهم، فالرسول عليه الصلاة والسلام حذر منها. ألا أنبئكم ما العض، أي الشيء الذي يكون بسببه القطع والتفرقة، النميمة. ثم فسرها وبينها: القالة بين الناس، أي نقل الكلام، قال هذا فلان كذا وهذا قال كذا وهكذا، حتى يوغر صدور الناس فيما بينهم إن كانوا أصحابا أو مسؤولين. وهذا من أسوأ أيضا ما تبتلى به الأمم، أن ينقل الناس للمسؤولين ويضيقون صدورهم ويشحنونها ضد شعوبهم وأفرادهم. والرسول عليه السلام قد نهى عن هذا، وهو الرسول الكريم عليه السلام، أصدق الناس وأبر الناس وأعدل الناس، ومع ذلك يقول: لا تنقلوا لي شيء حتى من كلام المنافقين الذين معروف نفاقه، لأنه عليه السلام لا يريد إثارة هذه الأشياء. ولذلك النمام في هذه الفقرة المؤلف رحمه الله اعتبره داخل في عداد السحرة، في عداد الجبت، لما يسببه من تفرقة، مثل ما أن الساحر أخبر الله سبحانه وتعالى أن السحرة يفرقون بين المرء وزوجه، كذلك النمام يفرق بين المرء وزوجه بما ينقل من الكلام للزوجة أو للزوج أو للصديق وصديقة أو للأب وابنه أو للمسؤول والموظف عنده أو هكذا، فيغر صدور بعضهم البعض. ولذلك في الحديث الصحيح لا يدخل الجنة قتات عند البخاري، وعند مسلم لا يدخل الجنة نمام. والحديث في النميمة وأيضا يبادر بالعذاب، يبادر بالعذاب من حين ما يوضع في قبره كما في حديث ابن عباس، والآخر يمشي بالنميمة. فالنمام إذا لم يتب فهو يعتبر فاسق خبيث من أصحاب الكبائر، فينبغي الحذر من هذا الأمر، ومناصحة من ابتلي بشيء من ذلك أن يتقي الله ويجتنب هذا الأسلوب. نعم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا. هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن من البيان لسحرا. وهذا ورد في بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام قاله في بعض المناسبات عندما سمع أحد الخطباء. والمؤلف رحمه الله أورد هذا الحديث على قول من يرى أن الحديث قوله عليه الصلاة والسلام إن من البيان لسحرة أنه على سبيل الذم، على سبيل الذم للمبالغة في الفصاحة، وهذه التكلف في ذلك ورد النهي عنه. لكن لعل الصحيح ما ذكره بعض أهل العلم أن قوله عليه الصلاة والسلام إن من البيان لسحرة نوع من الإخبار، نوع من الإخبار لا يحمل على المدح ولا على الذم إلا بسياق الحال وقرينة الحال. فإن كان البيان، ولذلك الله سبحانه وتعالى امتن على عباده قال في شأن الإنسان: علمه البيان وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم. فالبيان نعمة من الله سبحانه وتعالى، فكون الإنسان يعني تعلم البيان والفصاحة والبلاغة إذا استخدمها في الدعوة إلى الله وفي نصرة المظلوم وفي نصرة الحقوق فهذا شيء من فضل الله عليه، وكما يعبر بعضهم السحر الحلال. أما إذا رزق فصاحة وبلاغة وبيان لكنه استخدمه للباطل ولتفويت الحق على أهله أو دعاوى كاذبة وما إلى ذلك، فهذا الذي يكون يحمل على الذم. إذن الحديث لا نقول المقصود به المدح والذم، إنما هو إخبار منه عليه الصلاة والسلام على أن من البيان ومن تبعيضية. وقد تكون بيانية أن بعض البيان قد يكون سحرا ويأخذ بألباب السامعين وتوجيههم، فإن كان في مجال الخير فهو سحر حلال، وإن كان في مجال الشر فإنه من المذموم الذي قد يكون لظاهر اللفظ داخل في السحر المنهي عنه، والله أعلم. قال الشيخ رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. فهذه مسألة مأخوذة من نص الحديث، حديث قبيصة بن مخارق رضي الله عنه، نص من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن كيف قال في مسألة أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، من الجبت، والجبت هو السحر، والسحر من الشرك، فهذه تدخل في عداد الشرك بالله، نسأل الله العافية. الثانية تفسير العيافة والطرق. فالعيافة مثل ما ورد من تفسير الراوي عوف أن العيافة زجر الطير، والطرق الخط الذي يخط في الأرض وقد يخط في غير ذلك. الثالثة أن علم النجوم نوع من السحر. يعني هذا إجمال من المؤلف رحمه الله، لكن يقال علم النجوم إن كان المقصود بعلم النجوم ربط الأسباب بالنجوم وأنها مؤثرة بذاتها كما هي المذاهب القديمة الذين كانوا يعبدون النجوم من الصابعة وغيرهم، وما ذكره الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام من تأليه النجوم وعبادتها، فهذا لا شك أنه من الجبت ومن السحر ومن الشرك والكفر. أما علم النجوم الذي يهتدى به ويعرف بالأرصاد وبالحسابات الفلكية المعروفة فهذا ليس من الشعوذة ولا من الدجل. الرابعة العقد مع النفث من ذلك. العقد والنفث من السحر بنص الحديث, حديث ابن مسعود رضي الله عنه. الخامسة أن النميمة من ذلك, وكذلك هي بنص الحديث أن العضها والعضة من هذا الأمر لما يترتب عليها من التفريق بين المسلمين والأحباب والأصحاب. السادسة أن من ذلك بعض الفصاحة. بعض الفصاحة هنا يعني بين المؤلف يعني بعض الفصاحة التي تستعمل لا للدعوة إلى الله ولا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا لنصرة المظلوم, بل بخلاف ذلك, إما للإشادة بالمنكر وإشاعة الفاحشة ومحاربة الله ورسوله, فهذه لا شك أنها يعني من السحر ومما يعني حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى في أعلامه أعلام السنة المنشورة. السؤال الخامس, متى يكون العمل عبادة؟ الجواب, إذا أكمل فيه شيئان وهما كمال الحب مع كمال الذل. قال الله تعالى, والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال تعالى, إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. وقد جمع الله تعالى بين ذلك في قوله, إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. المؤلف رحمه الله الشيخ حافظ الحكمي وضع هذا السؤال, متى يكون العمل عبادة, وكأنه أراد أن يخصه مما سوف يريده بعد من شروط العبادة, من شروط العبادة, فكأنه يرى أن هذا أمر زائد ولا يمكن أن يكون العمل عبادة إلا بتحقيقه, وهو كمال الحب مع كمال الذل. فالعمل الذي يأتي به الإنسان ولا يكون مقترنا بحب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم لا يكون عبادة مع الذل لله. ولذلك من كلام ابن عباس رضي الله عنهما, من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فقد استكمل دينه, ومن لم يفعل ذلك لا يمكن, يقول ولو صلى وصح, ولو صلى وصح. فالصلاة والصوم من غير أن يكون يحب في الله ويبغض في الله ويوالي في الله ويعادي في الله ما تنفعه صلاته ولا صومه, فتكون صلاته وصيامه ليست مقترنة بهذه الصفة التي يعتبر فيها العمل عبادة. نعم. قال الشيخ رحمه الله, ما علامة محبة العبد ربه عز وجل؟ الجواب, علامة ذلك أن يحب ما يحبه الله تعالى ويبغض ما يسخطه, فيمتثل أوامره ويجتنب مناهيه ويوالي أولياءه ويعادي أعداءه. ولذا كان أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض فيه. إذن هذه العلامات واضحة, علامات الحب في الله هذه التي ذكرها المؤلف وهي مأخوذة من النصوص. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وأيضا في الآية الأخرى, قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ما يمكن. إذن علامات الحب أن لا تفضل هذه الأشياء، هذه الأشياء الثمانية الخطيرة والتي للأسف لا يكاد أحد من الناس إلا وعنده فيها يعني مبتلا بها، الأب والابن والزوجة والعشيرة والمال والتجارة، وهذا أمر خطير جدا. وأثر ابن عباس كذلك، وما ورد عن أنس رضي الله عنه: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، والناس أجمعين، وثلاث من كنا فيه فقد ذاق طعم الإيمان، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، فهذا من محبة الله، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يقذف أن يرجع في الكفر ولو قذف في النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذه علامات، ولكن للأسف يعني نحن في هذا كثير منا مخل بهذا إخلالا شديدا، فتجد عند أمور بسيطة يعني فيها نوع من محبة الله ما يستطيع أن يمتنع منها أو يتركها، محبة لله وميله إلى الأشخاص ومحبته لهم ليست على هذا الميزان إلا ما شاء الله. ولذلك من أبيات يقولها بعضهم، يقول: تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمرك في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فالإنسان الذي تحبه تجد تستسلم لأوامره وتنقاد، فطرة طبيعة. فالله سبحانه وتعالى حبه لا ينبغي أن يبلغ حب أحد. والرسول عليه السلام لما قال عمر: والله إني يا رسول الله لا أحبك أحب من كل شيء إلا من نفسي، وكان عمر رضي الله يخبر عن واقع حاله، قال: لا يا عمر، ومن نفسك؟ قال: والله يا رسول الله أنت أحب إلي حتى من نفسي. وصدق رضي الله عنه، والصحابة رضي الله عنهم ضحوا بأنفسهم وبأموالهم وعرضوا أنفسهم للخطر حماية لله، حماية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولدين الله. لكن لو تفقدنا أنفسنا فنجد أننا من أجل شهواتنا أكلات مشبوهة من أجل الشهوة ومن أجل البطن، مع أن فيها شبهة. لو كان حبنا صادق الحمد لله فيه كثير من الحلال الذي ما فيه شبهة نأخذه، ما يتصل بالسلوك، إسبال الثياب والتختم بالذهب، إطالة الشارب، تقصير اللحية، من هذه الأشياء التي تجدها كثيرة فينا ويوميا تتكرر. أين حب الله؟ أين حب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخبرنا بالأخبار الثابتة الصحيحة أن هذه لا يحبها الله ولا يحبها الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال رحمه الله: السؤال السابع: بماذا عرف العباد ما يحبه الله ويرضاه؟ الجواب: عرفوه بإرسال الله تعالى الرسل وإنزاله الكتب، آمرا بما يحبه الله ويرضاه، ناهيا عما يكرهه ويأباه، وبذلك قامت عليهم حجته الدامغة وظهرت حكمته البالغة. قال الله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إذن على ما ذكر رحمه الله، يعني هذا حصل بإرسال الرسل وإنزال الكتب وما أنعم الله به على الإنسان من السمع والبصر والعقل، فهذه وسائل يستطيع إذا أعملها في النصوص في الكتاب والسنة وما ورد عن سلف الأمة الصالح من الصحابة رضي الله عنهم، إذا أعملها بإنصاف واجتهاد وجد توصل وعرف ما الذي يحبه الله ويرضاه وما الذي يكرهه الله ويعباه، فبهذه الأشياء يستطيع أن يصل إلى المراد. فعلى كل حال يعني ما بقي للإنسان حجة، وقد وضح السبيل وقام الدليل، فما علينا إلا أن نتقي الله ونجتهد في العمل والتحصيل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه ويأخذ أيدينا إلى صراط المستقيم.